بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بالحج من المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ شرف الدين موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، فإلى هذه الأحكام باختصار. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما. الإحرام نية النسك. إذن باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما. الإحرام، ما المقصود بالإحرام؟ الإحرام، بعض الناس يتصور أن الإحرام هو لبس الرداء والإزار. الإحرام يا إخوة المقصود به النية، المقصود به النية، يعني نية الدخول في النسك، سواء كان حجا أو عمرة. فإذا نويت الدخول في النسك فقد أحرمت، ولو لم تتجرد من المخيط، لو لم تتجرد من المخيط ولم تلبس الرداء والإزار، إنما نويت الدخول في النسك، فهذا هو الإحرام. ولا تصح عبادة من العبادات إلا بالنية. انتبهوا يا إخوة، لا تصح عبادة من العبادات إلا بالنية، سواء كانت العبادة واجبة أو غير واجبة، والنية هي التي تميز بين العبادات، أهذا واجب أو ليس بواجب. إذن النية هي الدخول في النسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فكل العبادات لا تصح إلا بنية. والنية تنقسم إلى قسمين: نية العمل ونية المعمول له. نية العمل يعني أنت تنوي العمل الذي تريد، العبادة التي تريدها، تنويها وتعزم على فعلها وتدخل فيها، نية العمل. وفائدة النية ها هنا، أو ثمرة النية ها هنا، أنها تميز بين أنواع العبادة، تميز بين العبادات: هذا واجب، هذا مستحب، هذه ظهر، هذه عصر، هذه مغرب، هذه عشاء، إلى آخره. فالنية تميز بين العبادة، يعني تبين الواجب من غيره، والمستحب من غيره، والمسنون المطلق من غيره، والمسنون المؤكد، وهكذا. إذا نية العمل، فالنية هي التي تحدد العمل. لو دخلت في عبادة، لو أردت أن تدخل الصلاة ولم تنوي الصلاة، إنما تكبر وتركع وتسجد بدون نية، العبادة لا تصح، الصلاة لا تصح. لو دخلت الصوم، صمت وامتنعت من الطعام والشراب وسائر المباحات، لكنك لم تنوي التعبد لله عز وجل، لم تصح النية، لم يصح الصوم، وهكذا. الثاني نية المعمول له، يعني أنت نويت، لكن نويت لمن؟ نويت العبادة، لكن نويتها لمن؟ نية المعمول له. وهذا النوع أهم من النوع الأول، لأن الإنسان قد ينوي العبادة لكن لا ينوي بها التقرب إلى الله عز وجل، ولا ينوي بها التعبد لله عز وجل، أو يدخل فيها شيء من الشرك، أو يدخل فيها شيء من المبطلات، فهذه النية لا تصح. لا بد أن تكون النية نية العمل ونية المعمول له، لا بد أن يكون العمل لله، يعني خالصا لله وعلى وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نية الدخول في النسك، المقصود بالإحرام نية الدخول في النسك. يبقى التجرد من المخيط، هذا واجب من واجبات الإحرام، ولو لم تتجرد من المخيط إذا دخلت في النسك كنت عملت مخالفة شرعية وعملت محظورا من محظورات الإحرام وعليك الفدية إن كنت متعمدا. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. نعم. سن لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين. سن لمريده يعني لمريد النسك الذي يريد النسك يسن له سنن ويستحب له أحكام متعلقة بهذا الأمر. أولها سنة أعد سنة لمريده غسل سنة لمريده غسل يعني يسن أن تغتسل إذا أردت الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث تجرد لإحرامه واغتسل، تجرد لإحرامه واغتسل، وهذا فعل يعني سنة فعلية. وأمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها حينما نفست في أبار علي في الميقات أمرها أن تغتسل وتتحفظ وتحرم، فالاغتسال سنة للإحرام سواء كان غسل عن جنابة إذا كان واجبا أو عن غير جنابة يكون مسنونا. سنة لمريده غسل أو تيمم أو تيمم يعني إذا كنت لا تستطيع الغسل لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعمال الماء يقول الماتن أنك تتيمم. والتيمم معروف، الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فالتيمم يقوم مقام الماء عند العدم أو عند عدم القدرة على استعماله. هذا ما قرره الماتن، لكن كثيرا من أهل العلم يقول إذا لم يتيسر الغسل فلا يسن التيمم. لماذا؟ قالوا لأن المقصود من الغسل هو التنظف للدخول في الإحرام، وهذا المعنى لا يحصل بالتيمم. هذا المعنى يعني المعنى الذي يراد من الغسل للإحرام لا يحصل بالتيمم. فالغسل هنا تعبدي، الغسل تعبد، ولا شك التيمم تعبد، لكن هنا الغسل بالنسبة للإحرام معقول المعنى وهو التنظف والتطهر له. نعم. وتنظف إذا احتجت إلى ذلك، إذا أردت أن تدخل في النسك بالإضافة إلى الغسل يسن لك التنظف إذا كنت محتاج. كيف التنظف؟ يعني تأخذ من الأظفار إذا احتجت إلى الأخذ، وتأخذ من الشارب إذا احتجت إلى الأخذ، وتحلق العانة إذا احتجت إلى ذلك، وتنتف الإبط وتحلقه وتزيله إذا احتجت إلى ذلك. التنظف. وهذا الأخير يعني التنظف من الفطرة التي نص عليها الحديث في كل وقت، لكن في الحاج إذا احتاج إلى ذلك آكد. وتنظف وتطيب أيضا يسن لك التطيب قبل الدخول في الإحرام، لأنك بعد الدخول في الإحرام لا يجوز لك أن تتطيب، ومحظور عليك أن تتطيب، لكن المستحب أن تتطيب قبل أن تنوي الدخول في الإحرام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. وتجرد عن مخيط التجرد عن المخيط واجب وليس مسنونا. التجرد عن المخيط واجب، يجب عليك أن تتجرد من المخيط إذا نويت الدخول في النسك، لأن إبقاء المخيط على المحرم مع الذكر والاستغناء عنه إبقاؤه محظور من محظورات الإحرام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. في إزار ورداء أبيضين. إذن يسن لك إذا نويت الدخول في النسك أن تحرم في إزار ورداء نظيفين سواء كان جديدين أو غسيلين، والرداء هو ما يستر أعلى البدن والإزار ما يستر أسفل البدن المتعارف عليه، فيسن لك أن تحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين سواء كان جديدين أو غسيلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على اللباس الأبيض، قال نعم اللباس البياض، لكن لو أحرمت في غير البياض جاز، لو أحرمت في إزار ورداء غير البياض يجوز لك ذلك، لكن الأفضل الأبيض. نعم. وإحرام عقب ركعتين. ويسن لك أن إذا أردت الدخول في النسك يسن لك أن تحرم بعد ركعتين، سواء كان الركعتان فريضة أو غير فريضة، يسن لك أن تحرم بعد صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة، أحرم بعد الصلاة. لكن إن كان قد صلى فرضا أو راتبة فرض وأحرم بعد ذلك لا شك لا إشكال إن شاء الله، لكن الإشكال هل يسن للإحرام ركعتان مستقلتان بسبب الإحرام؟ هذه مسألة فيها خلاف. الذي قرره الماتن عندنا هنا أنه يسن أن يصلي المحرم ركعتين ويحرم بعدهما إذا لم يكن قد صلى فريضة، يحرم بعدهما مباشرة بعد الركعتين، هذا الذي قرره الماتن وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. لكن بعض أهل العلم يقول لم يرد دليل يدل على أنه يسن ركعتان بعد قبل الإحرام من أجل الإحرام، لم يرد دليل يدل على ذلك. فعلى هذا إذا لم توافق صلاة بعد يعني إذا لم توافق صلاة قبل الإحرام مباشرة لك أن تحرم ولا يسن لك أن تصلي، لكن الذي قرره الماتن أنك تصلي ركعتين ثم تحرم، تصلي ركعتين ثم تحرم. لكن قالوا أيضا إن كان من عادة المتوضي إذا توضى أن يصلي ركعتي الوضوء فنعم، لأن من الصلوات ذوات الأسباب، فيصلي ركعتي الوضوء إذا توضى ثم يحرم عقيبهما. نعم. ونيته شرط. نيته نية النسك شرط لصحة الإحرام، نيته شرط لصحة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكما أسلفت لكم أنه إذا لم ينوي النسك فالنسك لا يصح، لأن الشرط لم يتحقق هنا شرط الصحة. نعم. ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هنا في هذا الذي سمعتم حكمان فقهيان، الأول هل يستحب لمن أراد الدخول في النسك أن يسميه ويقول اللهم إني أريد الحج أو أريد العمرة أو أريد العمرة والحج، هل يستحب ذلك؟ نعم، يقول الماتن يستحب أن يسمي النسك الذي يريد، قال يستحب أن يسمي النسك الذي يريد. وهذا الحكم يا إخوة يحتاج إلى تفصيل. ألف، قالوا يجوز للمحرم أن يسمي النسك الذي يريد، ويجوز له أن ينوي النسك الذي يريد بدون تسمية، ويجوز له أن يكون أن يحرم إحراما مطلقا، لبيك حجا ولبيك عمرة ولبيك عمرة وحجا مطلق، أو يقول لب يعني ينوي على الإطلاق ما سمى، يجوز يعني أن يحرم إحراما مطلقا، يقول لبيك وينوي الإحرام فقط ولا ينوي نسك معين، ويجوز أن يحرم إحرام مبهم، يقول لبيك بما لب به فلان أو أحرمت بما أحرم به فلان من الناس، لكن يتعين عليه أن يسأله بعد ذلك بما أحرم فيكون مثله. إذن هنا يقول يستحب لأن يسمي النسك، يسمي النسك ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، يريد النسك الفلاني فيسره لي، فيسره لي، هذا الذي قرره الماتن. لكن الصحيح الذي قاله كثير من أهل العلم أنه لا يعني لا يعني لا تستحب التسمية، لأن النية لا تستحب تسمية النسك، لأن النية محلها القلب، وأنت لا تخاطب مجهولا، ولا تخاطب من تخاطب الله رب العالمين، وهو يعلم بما في النفوس ويعلم بما في القلوب. فإذا نويت كفى، نويت يعني لبيك ونويت عمرة، لبيك ونويت حجا، لبيك ونويت حج عمرة وحجا، يكفي. والماتن كما سمعتم وهو المشهور في مذهب أحمد التسمية. هذا بالنسبة للحكم الأول. الحكم الثاني الاشتراط، الاشتراط عند الإحرام، هل يعني يسن الاشتراط أو لا يسن؟ يعني يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هل يعني يشرع ذلك؟ هل يسن؟ المنقول في ذلك أقوال ثلاثة عند أهل العلم. الأول أنه يسن لمن أراد الدخول في الإحرام أن يشترط، فإذا اشترط وحصل له عائق يمنعه من الوصول من إكمال النسك تحلل ولا شيء عليه. إذا حصل له ما يمنعه من إتمام النسك تحلل ولا شيء عليه. فمثلا لو منعه عدو من الدخول من الوصول إلى البيت، أو منعه مرض، أو ذهاب نفقة، أو ذهاب رفقة ولا يعرف الطريق وقد اشترط ينفعه ذلك. قالوا حتى لو حاضت المرأة إذا اشترطت ينفعها ذلك وتتحلل. القول الثاني لا ينفع هذا الشرط، فلو اشترط وحصل له عائق لا ينفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، فالعمر التي اعتمرها عليه الصلاة والسلام وحج مرة في حجة الوداع لم يشترط، لم ينقل عنه أنه اشترط، وهذا من سنته، واتباع سنته أمر متعين مطلوب. الثالث القول الثالث التفصيل، وهو لعل هذا القول هو الأقرب. قالوا إن كنت تتوقع حصول مانع يمنعك من الوصول من إتمام النسك، إذا كنت تعتقد أو يغلب على ظنك حصول مانع يمنعك من الوصول إلى البيت وإتمام النسك، فالسنة لك أن تشترط. إذا لم تتوقع ذلك ولم يعني يغلب على ظنك هذا الأمر لا يسن لك. قالوا وفي هذا جمع بين الأدلة، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير أن تشترط، لأنها كانت شاكية، كانت مريضة، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فإن على ربك ما استثنيتي، حجي واشترطي فقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي. وهذا القول لعله هو الأقرب يعني التفصيل في هذه المسألة. نعم. وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفق دم. إذن الماتن هنا رحمه الله تعالى أفادنا بأن الأنساك أكثر من اثنين، لأنه قال وأفضل الأنساك فجمع، وأقل الجمع ثلاثة، فكلام الماتن يفيد أن الأنساك أكثر من اثنين، وهو كذلك، لأن التمتع والقران والإفراد. ولا خلاف بين أهل العلم في مشروعية الإحرام بأي واحد من هذه الأنساك الثلاثة، لكن الخلاف بينهم في الأفضل، أيها أفضل، هل الأفضل التمتع أو القران أو الإفراد؟ والتمتع ذكر الماتر رحمه الله تعالى لكم الصفة، صفة التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ينوي يعني يحرم بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج ما هي؟ ما هي أشهر الحج؟ شوال، أول ليلة من شوال، شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. إذن أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وينوي بها التمتع إلى الحج، ويحج من عامه في نفس العام، هذا هو التمتع. ويحل من العمرة، يحل من العمرة، لأنه إذا حل من العمرة تمتع بما كان محظورا عليه أثناء الإحرام، وهذا هو معنى التمتع. إذن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها بعد طوافها وسعيها وتقصيرها، يحل منها ويبقى حلالا في مكة، ويحرم بالحج في عامه، هذا هو التمتع. وينوي الدخول وينوي بالعمرة التمتع بها إلى الحج أولا. وهنا فروع أو تفريعات، منها إذا أحرم بالعمرة وليس من نيته أن يحج في نفس العام، وحج في نفس العام، تيسر له الحج وحج، هل يكون متمتعا؟ الجواب لا، ما يكون متمتع، لأنه لم ينوي بها التمتع إلى الحج. والتمتع هو أنه يتمتع بما كان محظورا عليه أثناء الإحرام بين الإحلال من العمرة وبين الحج، بين الإحرام بالحج، فلا يكون متمتع إذا أحرم بالحج، إنما يكون مفردا. ومن هذه التفريعات أن عليه دم، المتمتع عليه دم، هدي، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وبعدين فما استيسر من الهدي، فالمتمتع عليه دم، عليه دم، وهو ما تيسر كما ذكر الله عز وجل في القرآن، ويشترط فيه ما يشترط في الأضحية، يعني يشترط في السن أن يكون الهدي بهيمة الأنعام، ويشترط في السن المقررة في الأضحية، ويشترط أن يكون سليما من الموانع التي تمنع إجزاء الأضحية. طيب، ومن هذه التفريعات المترتبة على التمتع، من هذه التفريعات أنه إذا أحرم بالعمرة ومعه الهدي، إذا أحرم بالعمرة ومعه الهدي لا يحل من الإحرام، يبقى على إحرامي، وهذا هو يعني أحرم بالعمرة لكنه ساق الهدي، لا يحل من الإحرام حتى يرمي جمرة العقبة الذي معه هدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وأمر الصحابة بالإحلال، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، فلم يحل عليه الصلاة والسلام لأنه ساق الهدي. ومن هذه التفريعات أن من ساق أن التمتع هو أفضل الأنساك كما ذكره الماتن. لماذا أفضل الأنساك؟ أفضل الأنساك لأمرين، الأمر الأول النص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الذين أحرموا بالعمرة أن يحلوا منها، وغضب عليهم حينما امتنعوا وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم، فأمر الصحابة أن يحلوا من العمرة، وهذا يدل على أن التمتع أفضل، يدل على أن التمتع أفضل، لأن منهم من أحرم بالعمرة، ومنهم من أحرم بالحج، ومنهم من أحرم بالعمرة والحج، فأمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا من العمرة عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني النظر يدل على أن التمتع أفضل، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنه أتى بالعمرة والحج كاملين بأحكامهما كاملة، كل واحد بأحكامه كاملة مستقلة، فأتى بالعمرة كاملة طوافا وسعي وتقصير، وأتى بالحج كاملا أيضا مستقل، وهذا أفضل لأنه حصل له عمرة كاملة وحج كامل، كل نسك مستقل عن الآخر. الوجه الثاني أنه أرفق بالحاج، لأنه تمتع بما كان محظورا عليه أثناء الإحرام بين الحج والعمرة أو بين العمرة والحج، وهذا أرفق. فلو فرضنا أن الحاج قدم محرما بالحج، محرم بالحج في أول شوال، يعني في أول يوم من شوال محرم بالحج، كم يبقى حتى يحل؟ ها؟ يبقى تقريبا 70 يوم، أليس كذلك؟ هذا في مشقة عليها ولا؟ في مشقة، واليسر والتيسير ورفع الحرج مقصود للشارع. الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. إذن اليسر والتيسير مطلوب، والإحلال بين العمرة والحج فيه تيسير على الحاج، فيه يسر، حيث أنه يعني يحل من عمرته ويبقى حلالا يتناول كل المباحات حتى يوم الثامن يوم الثامن، وهو يوم التروية من ذي الحجة. نعم. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. إذا كانت المرأة قد أحرمت بالعمرة ثم حاضت ما يعني لم يمكنها أن تعتمر، لأن الحائض ليس لها أن تطوف، ماذا تفعل؟ خشيت فوات الحج يفوت عليها، تضيف أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. وهذا هو الذي حصل لعائشة رضي الله عنها، هذا هو الذي حصل لعائشة رضي الله عنها، لأنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت بسرف مكان بين مكة والمدينة، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال لعلك نفستي، يعني حظي، قالت نعم، فقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، لكن قال أدخل الحج على العمرة، أحرمي يعني أحرمي بالحج مع العمرة فتصير قارنة وتبقى لا تطوف حتى تطهر قارنة. واعلموا أن القران له صورتان، الصورة الأولى أن يقول الحاج لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا، أو يقول لبيك عمرة في حج، لبيك عمرة في حج، هذه صورة، صورة القران. والثانية أن يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج قبل الطواف، قبل طواف العمرة، يعني له أن يعني يحرم بالعمرة قبل أن يشرع في الطواف، يقول لبيك عمرة وحجا، فيدخل الحج على العمرة، لكن إذا شرع في طواف العمرة ليس له أن يدخل عليها الحج. هكذا قالت العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نقف على هذا، نقف على التلبية إلى الجلسة القادمة إن شاء الله إن كان في العمر بقية. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع. وهل من أسئلة؟ ما هو الراجح في مسألة اجتماع صلاة العيد مع يوم الجمعة؟ هل تجزي صلاة العيد عن يوم الجمعة عن صلاة الجمعة؟ وما دليل ذلك ومن قال به؟ نعم تجزي إذا حضر يعني إذا كان يوم الجمعة صادف يوم العيد وحضر العيد من تجب عليه الجمعة يكتفي بصلاة العيد عن صلاة الجمعة، يصلي ظهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل العوالي أن يكتفوا بالعيد بصلاة العيد عن صلاة الجمعة، وأمره عليه الصلاة والسلام من سنته. والذي قال بهذا القول فقهاء الحنابلة وبعض أهل العلم، بعض الفقهاء، فهو يجزي، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. نعم. رجل ذهب إلى الحج وعندما وصل إلى الجموح خلع الإحرام خوفا من الأمن، ثم بعد أن تعدى أحرم مرة أخرى. هذا الذي فعل هذا الفعل أخطأ في هذا الفعل، لأن العبادة يا إخوة ما يلعب بها هذا اللعب. إذا كان يعلم أنه لا يتمكن من المرور بالإحرام على الصفة المشروعة لا يحرم، لماذا يحرم؟ لكن بما أنه وقع هذا الأمر فهو يخير بين واحد من أمور ثلاثة مع الإثم. لماذا؟ لأنه تعمد خلع الإحرام، تعمد خلع الإحرام ولبس المخيط. يخير بين أمور ثلاثة: الأمر الأول ذبيحة لفقراء الحرم، الثاني إطعام 6 مساكين من فقراء الحرم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، الثالث صيام 3 أيام في أي مكان، في أي مكان يصوم. نعم. إذا نويت نسك التمتع فهل بعد العمرة والتحلل أبقى في مكة أم يجوز أن أذهب طليقا إلى مكان عملي في أي مكان؟ يجوز لك أن تذهب في أي مكان، لكن إذا رجعت إلى بلدك الذي تقيم فيه سقط التمتع، يعني السنة في حقك الإفراد إذا رجعت إلى البلد الذي تقيم فيه. أما إذا لم تعد إلى البلد الذي تقيم فيه فأنت لك أن تذهب في أي مكان وأنت متمتع في أي مكان ثم تعود إلى مكة. نعم. ما عندك مسألة؟ خلاص نكتفي. أي في سؤال؟ نعم. أنت من سكان المدينة؟ رجعت إلى المدينة في محل عمل. أي نعم سقط التمتع. يعني يصير يعني مفرد الآن. نعم. نعم. هذه المسألة الخلاف يحتاج إلى تحقيق إن شاء الله، نحقق لكم غدا ونحقق لكم من قال إن شاء الله، لأن نسبة الأقوال تحتاج إلى تثبت. نعم. ها. لا هذا كما قال بعض أهل العلم سروال لكن ليس له رجلين. لا ما يحرم فيه، ما يحرم فيه. نعم. ها طيب وفق الله الجميع إلى ما يحبه.